الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن عرف الحقيقة وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وأخذ في تعريف الحقيقة الوضع حيث قيل فيما وضعت له، فكان من المناسب أن يعرف لنا الوضع. فعرف الوضع بأنه تعيين اللفظ للدلالة على معنى لنفسه، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. وقلنا أن هذا التعريف بالنسبة لشموله للحرف وعدم شموله يرتبط في النزاع القائم بين الشيخ الرضي وبين ابن الحاجب. فإذا جعلنا في تعريف الحرف للسببية فيكون الحرف خارجا عن تعريف الوضع، وإلا فيكون داخل. هذا ما تقدم في بحث الوضع. بعد ذلك يقول الماتب: فبهذا التعريف للوضع خرج المجاز دون المشترك. طبعا يوجد في هذه العبارة نسختان: النسخة الأولى فخرج المجاز دون المشترك، والنسخة الثانية فخرج المجاز دون الكناية. أما الوجه في خروج المجاز، لأنه قلنا في تعريف الوضع دلالته أو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، المجاز يدل على معنى لكن بواسطة القرين. فبقيد بنفسه خرج المجاز، لأن أسد في قولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع الذي هو معنى من المعاني، لكن بتوسط يربي، فلا يدل على المعنى بنفسه. دون المشترك، لأن المشترك أولا لابد أن نعرف كيف نشأ الاشتراك. الصحيح أنه لا يوجد واضع واحد للغة، وإنما واضع اللغة هو النوع في مراحل متعددة. فنجد مثلا قبيلة من القبائل وضعت واصطلحت على معنى بهذه اللفظة، قبيلة أخرى نفس هذه اللفظة وضعتها لمعنى آخر. فعندما جمعت اللغات وألسنة القبائل العربية صار عندنا اشتراك. فهذا اللفظ في كل وضع من أوضاعه المستقلة وضع ليدل على المعنى بنفسه، لكن لعارض الاشتراك الذي عرض بعد الوضع، لعارض الاشتراك احتجنا الى قرينة لا للدلالة على المعنى بل لتعيين المراد. فالفرق بين قرينة المجاز وبين قرينة الاشتراك ان قرينة المجاز لها دخل في الدلالة على المعنى بدونها لا دلالة على المعنى المجازي، بينما في قرينة الاشتراك يتبادر إلى الذهن المعاني المتعددة، لكن تعيير وتشخيص المراد يتوقف على القرينة. فقولنا بنفسه يخرج المجاز ولا يخرج المشترك. هذا على بناء على نسخة دون المشترك. أما على نسخة دون المجاز أو عفوا دون الكناية، يعني أن الكناية داخلة في التعريف، وقولنا بنفسه يخرج المجاز ولا يخرج الكناية، يرى التفتزاني أن هذه النسخة من سهو القلم وليست بصحيحة. والسبب في ذلك أنه طارة ننظر إلى الكناية، الكناية مثل ماذا؟ تقول زيد كثير الرماد، كناية عن كرمه. طارة ننظر إلى الكناية بلحاظ معناها الأصلي، زيد كثير الرماد المعنى الأصلي وكثرة الرماد، وأخرى ننظر إلى الكناية بلحاظ المعنى اللازم للمعنى الأصلي وهو الكرم. يعني طارة ننظر في الكناية إلى المعنى المكنى به، وأخرى ننظر في الكناية إلى المعنى المكنى عنه اللازم. فإن كان الأول، فحينئذ نقول إذا أريد أن الكناية، ألفاظ الكناية وضعت للدلالة على المعنى الأصلي، نقول كذلك المجاز. أسد، في قولك رأيت أسدا يرمي وضع للدلالة على المعنى الأصلي، فإخراج المجاز دون الكناية مع اشتراكهما في كونهما قد وضعا للدلالة على المعنى الأصلي غير صحيح. واضح؟ فأنت عندما تقول الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى الأصلي بنفسه، وأن الكناية موضوعة للمعنى الأصلي، نقول يعني كثير الرماد موضوع للمعنى الأصلي، نقول كذلك أسد في قولك رأيت أسد يرمي قد وضع للمعنى الأصلي. فإذا الكناية داخلة في تعريف الوضع، المجاز داخل. هذا إذا أريد الشق الأول. وإن أريد الشق الثاني، أن بالنسبة للمعنى المكنى عنه بالنسبة إلى اللازم، هذا باطل، فإن اللفظ في الكناية لم يوضع للمعنى الثانوي المكنى عنه، وإلا للزم من ذلك أن تخرج الكناية عن علم البيان، لأن تصبح دلالة الكناية حينئذ دلالة وضعية، والدلالة الوضعية لا تختلف وضوحا وخفاء، وحينئذ ينبغي أن تخرج عن علم البيان. مع أن أركان وأبواب علم البيان ثلاثة، المجاز أبوابه الاستعارة والمجاز المرسل والكناية، فينبغي أن تخرج الكناية حينئذ. إذا أصبحت الكناية اللفظ فيها قد وضع للمعنى المكنى عنه، تصبح دلالته عليه دلالة وضعية. مضافا إلى ذلك، إلى أن كثرة الرماد إنما تدل على الكرم بواسطة القرينة لا بنفسها. وإذا لو لم يكن قرينة أن المقام مقام كناية لحمل اللفظ على معناه الأصل، فحينئذ لا يدخل الكناية بلحاظ معناها الثانوي في تعريف الوضع. نعم. لا هو يعني في أمور، شوف في مسلمات، لا أنت لا تتبنى شيء وتكون أصلا مخالفة حتى لمبناك. يعني في مسلمات الآن أنه الكناية من علم البيان، هذا من المسلمات، وإلا يصبح بحث الكناية الطويل كله بحث ماذا؟ استطراد. كيف ما كان هناك محاولتان للدفاع عن نسخة دون الكناية، المحاولة الأولى أن يقال هكذا أن مقصود المصنف من كلمة على معنى بنفسه ليس معناه بنفسه يعني من دون قرينة مطلقا، فالمقصود من قوله بنفسه إما من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، أو بدون قرينة لفظية. مقصود من بنفسه لا بدون قرينة مطلقا، بل إما بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، أو بدون قرينة لفظية. وحينئذ نختار الشق الثاني من الشقين المتقدمين، ننظر إلى الكناية بلحاظ المعنى الثانوي، ولا يلزم خروج الكناية عن تعريف الوضع ويخرج المجاز. بهذا البيان أن المجاز قرينته تمنع عن إرادة ما وضع له، عندما تقول رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي تمنع من إرادة الحيوان المفترس. بينما في الكناية القرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لا مانع زيد فعنده رماد كثير وهب كريم، واضح هذا الشيء؟ فعندما نقول بنفسه يعني من دون قرينة لا مطلقا، من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. أنا في الصباح عندي حساسية. ماري. خب هذا إذا أريد بنفسه من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، وكذلك إن أريد بنفسه من دون قرينة لفظية لا من دون قرينة مطلقا، فحينئذ يخرج المجاز وتبقى الكناية، فتصح عبارة المصنف فيخرج المجاز دون الكناية. ليش؟ لأن قرينة المجاز لفظية يربي، وقرينة الكناية مقامية. رأيت أسدا أو زيد كثير الرماد، قرينة الكناية كونك في مقام المادح، هذه قرينة معنوية. فبنفسه يعني بدون قرينة لفظية، فيخرج المجاز ولا تخرج الكناية، لأن الكناية قرينتها غير لفظية. صار واضح؟ هذه المحاولة الأولى للدفاع عن نسخة دون الكناية. خب، هذه المحاولة باطلة. أما قولنا مراد من بنفسه بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، الشق الأول من المحاولة الأولى، فيلزم منه الدور. ليه؟ لأنك أنت المعرف. ما هو؟ ماذا تريد أن تعرف؟ الوضع. ويشترط في التعريف أن لا يؤخذ المعرف في المعرف، لئلا يلزم الدور، فإن المعرف يتوقف على المعرف، فلو أخذ المعرف في المعرف لتوقف المعرف على المعرف وهو دوره. وإذا قلنا أن المراد من بنفسه من دون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فما وضع له أخذ في تعريفه الوضع، فتوقف الوضع على معرفة ما وضع له، وما وضع له مشتق من الوضع، فيتوقف الشيء على نفسه. نعم. أبدأ الآن بصدر تعريف ماذا؟ الوضع. الوضع هو المعرف، الشيء الذي نريد أن نعرفه. ما هو الوضع؟ تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه. هذا المعرف، وهذا المعرف. صحيح؟ واضح؟ هذا بنفسه جزء من ماذا؟ جزء من المعرف. هو المعرف. لا اشتبه. الوضع هو المعرف، وهذا هو المعرف. بل الذي نريد أن نعرفه هو الوضع، وهذا المعرف الذي يعرف الوضع. بنفسه جزء من المعرف. ما معنى بنفسه؟ لا، على هذا المحاولة، معنى بنفسه بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. لطهية هذا الشق الثاني كان من المحاولة. قلنا أن بنفسه يحتمل فيها أحد معنيين، إما بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، أو لفظية. الآن كلامنا على هذا الشق. بنفسه معناه بدون قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فما وضع له جزء من معنى بنفسه، وبنفسه جزء من المعرف، فيكون ما وضع له جزء، يعني جزء الجزء جزء، فيكون ما وضع له مأخوذ من الوضع، مشتق من الوضع، فيكون الوضع قد أخذ في المعرف مع أننا نريد أن نعرف الوضع، فيتوقف الوضع على معرفة الواضح، وهذا دوري. صار واضح الإشكال؟ بلى. هذا بالنسبة إذا أردنا من بنفسه بدون قرينة مانع. أما لو أردنا من بنفسه يعني بدون قرينة لفظية، الاحتمال الثاني، نقول هذا أيضا باطل، لأن المجاز ليس دائما يكون معتمدا على القرينة اللفظية، قد يكون معتمدا على قرينة مقامية معنوية، وقولك هذا أسد وتشير إليه، استفدنا. فالإشارة ليست قرينة لفظية، فلا يخرج المجاز دائما، يبقى المجاز الذي يعتمد على القرينة غير اللفظية يبقى داخلا في التعريف. فإذا المحاولة الأولى فاشلة بكلا شقيها. المحاولة الثانية أنه سوف يأتي إن شاء الله أن السكاكي في مفتاح العلوم عندما يتعرض للكناية يرى أن الاستعمال في الكناية استعمال ماذا؟ حقيقي لا مجازي. فإذا كانت استعمال حقيقي فتكون داخلة في الواضح، لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، لأجل ذلك قال دون الكناية، فإنها داخلة في الواضح. يجيب التفتزاني عن هذه المحاولة أن هذا على مبنى السكاكي صحيح، أما على مبنى المصنف غير صحيح. كيف؟ جيدا. في الكناية يوجد أربعة مباني، في كتاب دروس في البلاغة أشرنا إليها في الحاشية، يوجد أربعة مباني: مبنى السكاكي، ومبنى المشهور أن الاستعمال في الكناية حقيقي، وأن اللفظ في الكناية استعمل فيما وضع له لأجل انتقال منه إلى لازمه. فالحقيقة والمجاز من أوصاف الدلالة الاستعمالية، قرأت في الأصول الدلالة التصديقية الأولى، والكناية من أوصاف المراد الجدي. التفت جيدا. فكثرة الرماد مستعملة في معناها الموضوع له، لكن المراد الجدي ليس هو كثرة الرماد، المراد الجدي هو الكرم. والكناية والصراحة من أوصاف المراد الجدي، والحقيقة والمجاز من أوصاف الاستعمال. فما دامت كثرة الرماد مستعملة في معناها فتكون حقيقة، واضح هذا الشيء؟ هذا المبنى المشهور. هناك مبنى لا، أن في الكناية اللفظ استعمل ابتداء في اللازم، كثرة الرماد استعملناها في لازم ما وضع له، هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، هذا ما يختاره المصنف. حينئذ عليه أن يخرج الكناية كما أخرج المجاز. فهناك مبادئ اخرى لا يهمنا التعرض لها. نقرأ فخرج المجاز عن ان يكون موضوعا بالنسبة الى معناه المجازي لان دلالته على ذلك المعنى انما تكون بواسطة القرينة لا بنفسه دون المشترك، فانه لم يخرج لانه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وعدم فهم احد المعنيين بالتعيين بسبب لعارض الاشتراك هذا علة لعدم الفهم، لا ينافي ذلك، لا ينافي التعيين. فالقرء مثلا عين مرة للدلالة على الطهر بنفسه ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه، فيكون موضوعا لكل واحد من المعنيين. القرء طبعا من الألفاظ المشتركة بين معنيين متضادين. وفي كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية، وهو سهوا، لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصل موضوعا فكذا المجاز. أسد في رأيت أسد يربي بالنسبة لمعناها الأصلي، فلماذا يخرج المجاز ولا تخرج الكناية؟ ضرورة أن الأسد في قول لا رأيت أسد يربي موضوع للحيوان المفترس وإن لم يستعمل فيه، وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية أتصور هذه خطأ. وأيضا في الكتابة الأفضل أن يقول وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى المعنى الكنائي، تعني لازم المعنى الأصلي ففساده ظاهر. ليه؟ لأن الكناية لا تدل على المعنى اللازم بنفسه، أو لأن لفظ الكناية لا يدل على المعنى اللازم بنفسه بل بواسطة القرينة. لا يقال، هذه المحاولة الأولى. معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية، فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية. ليش؟ لأن المجاز القرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، هذا من أحد الاحتمال الأول، والمجاز قرينته لفظية بخلاف الكناية فإن قرينتها معنوية. ليش الجواب؟ لأن نقول أخذ الموضوع في تعريف الوضع فاسد للزوم الدور بهذا البيان. وين الموضوع في تعريف الوضع؟ لأنك أنت فسرت كلمة بنفسه بدون قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، فأخذنا الموضوع له أو ما وضع له الذي هو مشتق من الوضع في تعريف الوضع، فيتوقف تعريف الوضع على الوضع. واضح؟ في محذور يعني لكن هو اعتبارية يعني هو حقيقية لا. شوف أنت المفروض أنك جاهل بالمعرف، إذا ما كنت جاهل لا يحتاج إلى تعريف. فإذا أجئت وأخذت في المعرف، المعرف لابد أن تكون عالم به لتنتقل منه إلى المعرف، لأن المفروض أن القسم الأول في مباحث المنطق الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، فالمجهول التصوري لديك هو الوضع. والمعلوم التصوري هو هذا التعريف، وجزء من المعلوم التصوري هو الوضع، فيلزم منه عندك جاهل بالوضع وعالم بالوضع. فهذا اجتماع للنقيضين او للضدين او للبلكة والعدم. وكذا حصر القرينة في اللفظية، لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية، لا يقال هذه محاولة ثانية. معنى الكلام أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية، فإنها أيضا حقيقة على ما صرح به صاحب المفتاح، لأن نقول هذا فاسد على رأي المصادف وإن كان صحيح على رأي السكاك، لأن الكناية عند المصنف لم تستعمل فيما وضع له، بل إنما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة الملزوم، وسيجيء لهذا زيادة تحقيق. واضح المطلب إن شاء الله؟ الآن ماذا صار لدينا؟ عرفنا الوضع، وهنا يأتي سؤال، أصلا يوجد وضع؟ إذا لا يوجد وضع فلا قيمة لتعريف الواضح. فأراد المصنف أن يثبت الدلالة الوضعية بأن يبطل ما يمكن أن يكون مانعا عنها. المانع عنها أنه ذهب عباد بن سليمان الصيبري أحد أئمة المعتزلة الأوائل، ذهب إلى إنكار الدلالة الوضعية، ذاهبا إلى أن دلالة اللفظ على معناه ذاتية كدلالة الدخان على النار، أن دلالة الدخان على النار ليست من قبيل الدلالة الوضعية، وإنما من قبيل الدلالة العقلية، لا يتوقف على وضع الواضح. فالألفاظ بذاتها بلا توسط وضع تدل على المعنى، فهذا أنكر الواضح. والذي يقل عنه دليل على هذا المتح، من تأخر عنه ناقش في هذه النظرية، خلاصة المناقشة في كلمة، أنه يترتب على هذه النظرية تالي فاسد أو توالي فاسد. نذكر بعض التوالي الفاسد. من جملة التوالي الفاسدة يلزم من ذلك عدم الجهل باللغات وعدم تعدد اللغات، لأن إذا اللفظ يدل على المعنى بذاته كدلالة الدخان على النار، فالآن عند الصينيين الدخان يدل على النار، وعند العرب الدخان يدل على النار، لم تتعدد الدلالة ولم تختلف ولم تتخلف، هذا معنى الدلالة الذاتية. فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى من قبيل دلالة الدخان على النار، ينبغي أن يكون لغة واحدة للعالم كله ولا يوجد أحد يجهل بها. والتالي باطل، يعني وحدة اللغات، فالمقدم مثله في البطلان، يعني قياس استثنائي. إذا كانت الدلالة ذاتية ماذا يلزم؟ وحدة اللغات، والتالي باطل بالوجدان، فترى في الخارج عندنا لغات كثيرة، فالمقدم مثله. واضح الإشكال؟ هذا التالي الأول الفاسد. التالي الثاني الفاسد أنه يمتنع المجاز، شوف أنت تقول لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس بالقرينة أو بذاتها؟ بذاتها، دلالة ذاتية لا بالوضع. فإذا كانت دلالته ذاتية ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف، فكيف أصبح مع القرينة يدل على معنى آخر؟ القرينة أمر عارض أو أمر ذاتي؟ القرينة أمر عارض على الله، صحيح؟ ما بالذات لا يزول بما بالعرض. اللفظ إذا بذاته يدل على المعنى، هذه الدلالة الذاتية لا تزول بواسطة القرينة، وبعبارة أخرى الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، لا يختلف عند الأشخاص، هذا كان الإشكال الأول، ولا يتخلف، يعني لا يوجد هذا اللفظ ولا يوجد ما هو من ذاتياته، صار واضح. فلم تلع المجاز، هذا من جملة التوالي الفاسدة التي ذكرت لهذه النظرية. نقرأ هذا يعني بعد على الاستكار الباطل هذا بحثه ليس هنا، لازم يبين. لا، والقول بدلالة اللفظ لذاته الظاهر فاسد، يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، يعني إلى التعيين، كان الوضع عرفناه بماذا؟ بتعيين اللفظ للدلالة على، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية. طبعا ليس المراد من الطبيعية هنا أن تكون دلالته طبيعية، طبيعية يعني بذاتها، تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته، هو شرح لنا ذلك. فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا، لأنه يترتب عليه توالي فاسدة، لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالة اللفظ على اللفظ، دلالة اللفظ على وجود اللفظ أي نوع من أنواع الدلالات؟ عقلية، يمثل في المنطق، كدلالة صوت من وراء الجدار على وجود لافظة، فالدلالة عقلية. لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم، وأن يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن دليل، لأن المفروض أنه ذاته. ولم تنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي، لأن ما بالذات هو المعنى الحقيقي لا يزول بما بالعرض هو القرينة العارضة. وأيضا الثالث الفاسد، ولم تنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثاني. تفت الآن، ما عندنا منقول شرعي مثل ماذا؟ مثل الصلاة. لو كانت لفظ الصلاة دلالتها على الدعاء ذاتية، كيف نستطيع أن نجردها عن هذه الدلالة وننقلها إلى دلالة أخرى؟ هل يمكن أن تجرد النار عن الدخان؟ لا. فإذا لم تنع المنقول، والحال أن المنقول واقع، فبطل التالي يبطل المقدام. هذا هي نظرية المنسوبة إلى سليمان بن عباد الصيبري، أو عباد بن سليمان الصيبري. السكاكي لما كانت هذه النظرية واضحة البطلان قام وتأولها وذكر لها وجها، غير المعنى الظاهر منها، أن مقصود سيمري ليس هذا المعنى الذي فهمناه، وإنما مقصود شيء آخر، وهذا يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.